طيب نأتي الآن إلى الباب الذي بعده. قال رحمه الله نعم. قال باب ما يختلف فيه عدد الطلاق وغيره. نعم. المرأة إذا لم يدخل بها تبينها تبينها لا لا مو تبين تبينها تبينها تبينها نعم تبينها الطلقة. قال لك المصنف رحمه الله تعالى: من النساء من تبينها طلقة، ومن النساء من تبينها طلقتان، ومن النساء من تبينها ثلاث. فأما التي تبينها الطلقة الواحدة فهي من غير المدخول بها الثانية. نعم. وتحرمها ثلاث من الفور، لأنه يملك ثلاثا فلا تبين زوجته إلا بثلاث. نعم. أي من حيث العدد الثالث. والاثنتان من العبد، والاثنتان والاثنتان من العبد إذا وقعت مجموعة كقوله عندي طالق ثلاثا. يقول لك هذه التي ذكرناها في الحر وفي العبد سواء وقعت مجموعة أو وقعت مفرقة، فالمجموعة كما لو قال أنت طالق ثلاثا أو قال نعم أو قال أنت طالق وطالق وطالق، فإنها في هذه الحال كم تقع؟ تقع ثلاثا. نعم. وإن وقعه مرتبة كقوله أنت طالق فطالق. نعم. أو ثم طالق أو طالق بل طالق أو أنت طالق أو أنت طالق أنت طالق. نعم. أو إن طلقت إن طلقتني فأنت طالق. نعم. ثم طلقها أو كلما طلقتني فأنت طالق أو كلما لم أطلقك فأنت طالق وأشباه هذا لم يقع فيها إلا واحدة. حسبك، انتبه وإياك أن تخلط. كل هذا الكلام الذي ذكره المصنف يتعلق بغير المدخول بها. تقرر عندك أن غير المدخول بها تبينها كم طلقة، هذه مسألة انتهينا منها. لو بانت منه فالسؤال هل يحل له أن ينكحها؟ نعم يحل له أن ينكحها. وكم يملك؟ ما بقي، وهي طلقتان للحر أو طلقة للعبد، أليس كذلك؟ طيب هل يمكن أن يطلقها طلاقا يحرمها عليه؟ الجواب يمكن أن يقع هذا، وذلك فيما لو قال الرجل لزوجته غير المدخول بها أنت طالق ثلاثا أو قال لها أنت طالق وطالق وطالق دفعة واحدة، ففي هذه الحال بانت منه، هذا حكم أول. والثاني حرمت عليه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. واضح؟ هذا إذا قال طالق ثلاثا أو طالق وطالق وطالق دفعة واحدة. الواو في لغة العرب هل تدل على الترتيب أو تدل على المعية؟ جاء زيد وعمر يعني معا، هذا الأصل. ولذلك لما قال طالق وطالق وطالق كأنه قال طالق ثلاثا دفعة واحدة، فلذلك تبين وتحرم. طيب لو رتب الكلام فقال لها أنت طالق ف، كما لو قلت لك جاء زيد فعمر، يعني زيد دخل أولا ثم عمر، فما الحكم؟ بانت بالأولى والثانية صادفت غير زوجته فبانت منه ولم تحرم عليه ولا تقع إلا واحدة. المسألة الثانية قال لها ثم طالق، يعني قال لها طالق ثم طالق، فما الحكم؟ بانت بالأولى، وهل الثانية وقعت؟ لا، لأنها صادفت غير زوجته، لذلك قال المصنف في كل الصور هذه وقعت واحد. الثالثة قال طالق بل طالق، ما الحكم؟ وقعت الأولى والثانية لم تصادف محلا. المسألة التي بعدها قال أنت طالق أنت طالق، ها فما الحكم؟ قال كذلك اللفظ الذي وقع هنا أنت طالق، وقعت الأولى والثانية لم تقع، بخلاف ما لما قال و فإنها يعني معها وقعت، فوقعت الأولى ولم تقع الثانية لأنها لم تصادف زوجته. أو قال إن طلقتك فأنت طالق، فوقعت طلقة بعد ذلك، هل تقع طلقة أخرى لأنه علق الطلاق على الطلاق؟ لا، لأن الثانية التي ستقع بالطلاق المعلق هذه لم تصادف زوجته. المسألة التي بعدها قال ثم طلقها أو كلما طلقتك فأنت طالق. فطلقها، فبمجرد ما طلقها ما الحكم؟ بانت. فهل تقع ما بعدها؟ لا. قال: أو كلما لم أطلقك فأنت طالق. ها، فمر زمن باستطاعته أن يطلقها فلم يطلقها، فوقعت طلقة وبانت بها. لذلك قال لك المصنف: في جميع هذه الصور كم تقع؟ واحدة. ما السبب؟ السبب أنها بمجرد وقوع الأولى بانت، فصارت الثانية واقعة في غير محلها، بخلاف قوله طالق ثلاثا فقد وقعت دفعة واحدة، وبخلاف قوله طالق وطالق وطالق يعني معا فوقعت ثلاثا فبانت وحرمت. واضح؟ قال المصنف رحمه الله: انتهينا ممن؟ من غير المدخول بها. الآن سيشرع المصنف رحمه الله في المدخول بها، فقال: ولو كانت مدخولا بها وقع بها جميع ما وقع. ممتاز، الله المستعان. يعني لو قال لها وهي مدخول بها: أنت طالق ثلاثا، كم تقع؟ أنت طالق وطالق وطالق ثلاثا، كما قلنا في تلك. طيب لو قال لها: أنت طالق فطالق فطالق ثلاث، ثم طالق ثم طالق ثلاث، طالق بل طالق بل طالق ثلاث، أنت طالق أنت طالق أنت طالق ثلاث. طبعا في هذه المسائل أحيانا تقع واحدة أو ثنتان، أحيانا لو أنه قصد بالثانية تأكيد الأولى، كما لو قال: أنت طالق، قالت: ماذا تقول؟ قال: أقول لها، قال: أنت طالق، قصد إسماعها أو إفهامها، فهذا يدين فيما بينه وبين الله عز وجل، فائدة لطيفة لتحريك الأذهان. لو قال لها: أنت طالق وطالق وطالق، وقال: قصدت التأكيد، فما رأيكم؟ ها، فيما بينه وبين الله كم تقع طلقة؟ ثلاثة؟ واحدة فقط؟ واحدة لا تقبل منه. هي ممكن تقع ثلاثة وممكن تقع ثنتان فقط. لماذا؟ لأن للواو، لأنه لما قال طالق وطالق وقعت ثنتان، بقي قوله الثالث الأخير وطالق يحتمل طلقة جديدة ويحتمل تأكيدا لقوله وطالق، من أجل الواو نقول إما ثلاث وإما ثنتان، لكن ما يتجه أن تكون واحدة، لأن الواحدة الأولى لو أراد أن يؤكدها ماذا يقول؟ طالق طالق، صحيح؟ طيب، وقوله كلما لم أطلقك فأنت طالق، هذه مرت معنا، فمضى زمن يمكنه أن يطلق ثلاثا، فما الحكم؟ وقعت كم؟ ثلاثا. طيب قال رحمه الله: ومن شد بالطلاق أو عدده أو الرضاع أو عدده بنى على اليقين، وإن قال ها هنا ظاهر مسألة لم تكتب. طيب يقول لك المصنف رحمه الله تعالى، هذه لم تكتب المسألة، قال: وإن شك في الطلاق أو عدده أو الرضاع أو عدده بنى على اليقين. هذه مسألة مهمة وسبق معكم ما يشبهها كثيرا. هذه المسألة تتعلق بالشك في إيقاع الطلاق، أو الشك في عدد الطلاق، أو الشك في عدد الرضعات، أو الشك في الرضاع، فهذه أربع مسائل. المسألة الأولى: شك في إيقاع الطلاق، قال رجل: اختصمت أنا وزوجتي، وأثناء الخصام أذكر أنها طلبت مني الطلاق، وأذكر أني سببتها وشتمتها، لكني لا أذكر أطلقتها أو لا. فما الذي ثبت عندنا بيقين؟ الذي ثبت عندنا بيقين هو بقاء الزوجية. وما الذي شككنا فيه؟ هو طروء الطلاق، فنقول الأصل بقاء الزوجية وأنه لم يقع طلاق. طيب المسألة الثانية: الشك في العدد، قال: أنا متيقن أني طلقت ولا أدري أطلقت واحدة أو ثلاثا. نقول: ثبتت الزوجية بيقين، وثبت وقوع الواحدة بيقين، وشككنا في الزائد، فالأصل هو الأقل وهو اليقين. كذلك قل مثله في الرضاع، قالت المرأة: أخذت بنت جارتي أو بنت أختي وأذكر ولا أذكر أرضعتها أو لا، كلام قديم قبل 20 سنة. فنقول: ما الأصل؟ الأصل عدم الرضاع. قالت أرضعتها ولا أدري أرضعتها ثنتين أو خمسا أربعا أو خمسا، فما الأصل؟ الأقل الأقل الأقل في جميع الصور. طيب إذا عرفت هذا فمسألة مهمة سبق ذكرها مرارا وتكرارا، وهي مسألة ما المراد بالشك في كلام الفقهاء؟ ما المراد بالشك؟ مطلق التردد، وليس الشك عند الفقهاء، هو الشك عند الأصوليين. فالشك عند الأصوليين هو وجود احتمالين لا مزية لأحدهما على الآخر، 50% 50% فقط، هذا هو الشك عندهم. أما الشك عند الفقهاء فهو مطلق التردد، يعني سواء تساوى الاحتمالان أو كان أحدهما أرجح من الآخر. وبناء عليه لو قال عندي بنسبة 30% أني طلقت، أو بنسبة 50%، أو قال بنسبة 90%، فكل هذا ماذا يعد عند الفقهاء؟ يعد شكا، يعد شكا عند الفقهاء، جميعه يعد شكا عند الفقهاء، وهو داخل في كلام المصنف رحمه الله تعالى. والقاعدة تقول ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. نعم. قال رحمه الله تعالى هذا هو الأصل، وإلا ثمة مسائل الفقهاء أخذوا فيها بالظن. نعم. قال وإن قال للنسائي إحداثن طالق ولم يمضي واحدة بعينها أخرجت بالقرعة. واضح مفهومه، إن قال إحداثن طالق وقصد في قلبه فلانة طلقت المعينة بالنية. نعم. وإن طلق جزءا من امرأته مشاعا أو معينة لأصبعها أو يدها طلقت كلها. كلها يقول لك المصنف رحمه الله لو أن رجلا طلق من زوجته جزءا معينا أو جزءا مشاعا. جزءا معينا كأن يقول رأسك طالق، يدك طالق، أصبعك طالق ونحو ذلك، فالطلاق لا يتبعض، لا يتبعض على بعضها، فلا تصبح يدها طالقة دون بقية بدنها، فنقول وقعت طلقة كاملة عليها جميعا. أو كان جزءا مشاعا كأن يقول ربعك طالق، نصفك طالق، نصفك الأيمن طالق، نصفك الأيسر طالق، أو نحو ذلك جزءا مشاعا، فما الحكم؟ قال كذلك تطلق طلقة كاملة. قال لك المصنف إلا ما استثني، فقال إلا ماذا؟ إلا السن والطفر والشعر والضيق والدمع ونحوه. ونحوه أكتب كاللبن والبياض والحمل ونحوها. قال لها شعرك طالق، ظفرك طالق، سنك طالق، ريقك طالق طالق، أو قال لها لبنك طالق أو حملك طالق أو منيك طالق، فكل هذا في حكم المنفصل، وما دام في حكم المنفصل كأنه يقول لها ثوبك طالق، فهل يقع الطلاق؟ قال لا تطلق به. طيب هذا كله يتعلق بالمرأة. طيب الطلقة نفسها؟ قال رحمه الله وإن قال أنت طالق نصف تطليقة أو قال من هذا أو أقل من هذا طلقت واحدة. وهذا قول جماهير أهل العلم، لو قال أنت طالق نصف طلقة، ربع طلقة، عشر طلقة، ثلث طلقة، ثلاثة أربع طلقة، الطلقة لا تتبعض فتقع طلقة كاملة. نعم. الآن نأخذ بعض التمرينات. كم بقي معنا؟ كم بقي على الأذان؟ طيب الرجعة والعدة والإحداد إذن لابد أن نأخذ بعد العشاء إن شاء الله، لكن لا أظننا نأخذ شيئا طويلا بعد العشاء. طيب نأخذ بعض التمرينات بسرعة. قال الرجل لامرأته التي لم يدخل بها أنت طالق ثلاثا، فكم يقع بها؟ ثلاث طلقات. نعم. ليش طلقة واحدة بائنة؟ لا وتحرمها، لم يدخل بها وتحرمها الثلاث، ولم يقل أنها تقع ثلاث. طيب قال الرجل لامرأته التي لم يدخل بها أنت طالق ثم طالق ثم طالق، فكم يقع بها؟ نعم طلقة واحدة رجعية. طيب هذه خطأ، هذا المكتوب خطأ، التي لم يدخل بها طلقة واحدة بائنة. معذرة. في الحقيقة السؤال الذي قبل قليل فيه إشكال، الاختيار الموجود فيه إشكال. قال الرجل لامرأته التي لم يدخل بها أنت طالق ثلاثا، هذا قلنا أنها تبين وأنها تحرم عليه، إذن ما يصح أن نقول طلقة واحدة بائنة، بل نقول ثلاث طلقات. نعم هذا خطأ، الاختيار هذا خطأ، الاختيار خطأ. نعم هو نلاحظ أن بعض الاختيارات قصدا توضع خطأ حتى اختلاف النسخ. على كل حال هذا الاختيار خطأ، على كل حال الموجود هذا خطأ. طيب قال الرجل لامرأته التي لم يدخل بها: أنت طالق ثم طالق ثم طالق، ما الحكم؟ واحدة بائنة. لماذا؟ لأن الثانية والثالثة وقعت بعد أن بانت. طيب ممتاز. قال الرجل لامرأته التي دخل بها: أنت طالق ثم طالق ثم طالق، ثلاث. طيب التي دخل بها: أنت طالق ثلاثا، ثلاث. من شك هل طلق امرأته طلقتين أو ثلاثا فكم يحتسب؟ طلقتين. إن قال لنساء إحداكن طالق فما العمل؟ يقرع بينهن. طيب هذا الجواب فيه إشكال. كان الأولى أن يقال ولم ينوي إحداهن ولم يعينها، حتى يصح أن نختار حينئذ ماذا؟ إن زدنا في السؤال هذا نقول يقرع، لكن إن عين طلقت المعينة. طيب بما تحصل البينونة للمرأة؟ هذا في تفصيل. إن كانت المراد بينونة كبرى فمتى تكون؟ بالثالثة. وإن كانت المراد بينونة صغرى فتقع في الخلع، وتقع في الطلاق بعوض ولو بطلقة واحدة، وتقع بماذا؟ بطلقة للمدخول غير المدخول بها، في مسائل عديدة. نعم الطلقة الأولى إذا خرجت من العدة فقد بانت بعد أن تبين، صحيح. طيب نأتي الآن إلى الاستفتاءات، هذه مفيدة ولطيفة. رجل عقد زواجه على امرأة وقبل البناء يعني الدخول ونتيجة لخلاف قال لها: أنت طالق، وانصرف ثم عاد بعد أسبوع وقال لها: أنا لم أقصد طلاقا، وسافر للعمل خارج البلد وطلب أن تسافر إليه للبناء، فهل بهذا القول يقع الطلاق؟ وإن كان صحيحا وليس للمرأة قبل الدخول بها عدة تعتدها، هل يلزمه عقد جديد أم يكفي أنه ردها في نفسه؟ نعم وقع ويلزم عقد جديد، يعني يمكن. طيب الحمد لله. نعم إذا كان كما ذكر تعتبر امرأة بذلك مطلقة طلاقا بائنا صحيح، ولا عدة عليها أو لها عدة، سندرس أنه لا عدة عليها لأنها غير مدخول بها. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين برضاها، والله أعلم. طيب نأتي الآن إلى تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم، استعملناها في موضعين. شعر الحيوان في حكم المفصل عنه لا حكم المفصل، استعملناها في أي مسألة؟ وهذه درستموها أيضا في الطهارة، في أي مسألة؟ في من مس امرأة بشهوة مس شعرها أو ظفرها أو سنها فقط، فهل ينتقض وضوءه؟ لا. من شك في الطلاق أو عدده بنى على اليقين يدخل تحت قاعدة عامة فقهية كبرى، ما هي؟ اليقين لا يزول بالشك. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى. نعم